بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان ليلة القدر. نعلم جميعا أن المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان من كل عام يرتقبون هذه الليلة. بداية نفصل على ونؤصل على الوجه التالي. الله جل وعلا يقول، وقوله الحق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا ظاهر الدلالة في أن القرآن ابتداء نزوله على الراجح في شهر رمضان. وعندما نقول على الراجح لا نقصد أن هناك شهر آخر، لا، نقصد أن المفهوم معنى قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الراجح من معنى كلمة أنزل فيه القرآن أي ابتداء نزوله، لأن قول ربنا جل وعلا أنزل فيه القرآن يحتمل معنيين. المعنى الأول وهو ما رجحناه أن يكون ابتداء نزوله، والمعنى الثاني وهو أن يكون نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والأول هو الأظهر. نقول قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهنا لم يحدد الله الليلة، لكنه قال جل ذكره في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا وصف لتلك الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن بأنها ليلة مباركة. قال جل وعلا في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، فنعتت هذه الليلة بأنها مباركة في سورة، ونعتت بأنها ليلة القدر في سورة أخرى. وقال جل ذكره في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم، وحدد أهل الغنائم، إلى أن قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهذا كان يوم بدر، لأن يوم بدر هو اليوم الذي التقى فيه الجمعان، وهو يوم الفرقان، وهذا أمر متفق عليه. من هنا تحدد أربعة أزمنة كلها تدل على قضية ابتداء نزول القرآن، لكن تحديد ليلة القدر أمر اختلف العلماء فيه، لأن الأدلة في الباب واسعة. وفصل الخطاب أن يقول إن العلماء رحمة الله تعالى عليهم نظروا إلى هذه الأدلة، فمنهم من نظر إليها فأخذ بمنحا يجزم من خلاله أن ليلة القدر ليلة ثابتة لا تتغير، فإن قلنا إنها ليلة 27 مثلا، فهي في كل عام عند هؤلاء هي ليلة 27. وآخرون يقولون إن الأدلة التي بين أيدينا لا تساعد على هذا المنح، فهم يقولون جمعا بين الأدلة أن الليلة هذه المباركة تتنقل، فقد تكون في عام ليلة 27، وقد تكون في عام آخر ليلة 21 وهكذا، ويقولون إن في ليالي الأوتار أوكد، ومع ذلك لا يمنعون أن تكون في ليالي الشفع. على هذا نقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى فاعتكف معه أصحابه، فلما كانت صبيحة يوم 20 قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال إنني كنت قد أريت ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في العشر في الأوتار من العشر الأواخر، وإنني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمن كان معتكفا فليعتكف معي، أي من سبق أن اعتكف معي العشر الوسطى فليبقى في معتكفه. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه واعتكف. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يومئذ في السحاب قزعة، فلما كان الليل أمطرت أي السماء، وكان سال السقف، وكان السقف من جريد النخل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصبح. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرأيت أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه. أنت تلحظ هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين يتحقق في هذا المفهوم، وهي ليلة 21. لكننا نجد أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقسم أنها ليلة 27، كما ثبت في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين ليلة 23. هذا كله هو الذي جعل أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يختلفون في تحديد تلك الليلة، على أن هذه الليلة جاء عند مالك في الموطأ بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، فعوضه الله جل وعلا بليلة القدر، فجعل الله العبادة فيها بألف شهر تعويضا عن تقاصر أعمار هذه الأمة. وهذا البلاغ من مالك قد يقبل لولا أنه معارض بحديث صحيح رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر أهي تكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت، فقال صلى الله عليه وسلم لا بل هي باقية. فهذا الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي ذر يجعلنا نتحفظ على قبول ذلك البلاغ الذي عند مالك في الموطأ من أن أصل القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته فعوض عنها بالعبادة في ليلة القدر وأنها تساوي ألف شهر. الله جل وعلا يقول في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، وقلنا إن المعنى ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا أسلوب يقصد من هذا الاستفهام التعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر، ثم جاء الجواب مجليا، قال الله تبارك وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا لم يذكر الله جل وعلا خير في ماذا، لكن المتفق عليه أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. هنا ننيخ المطايا، الناس أيها المبارك إذا وجدوا رجلا تغيرت حاله من فقر إلى غنى، من ذل إلى جاه، من وظيفة حقيرة إلى وظيفة مرموقة، قالوا فتحت له ليلة القدر. وهذا يعني أن فئاما من الناس ما زالوا يربطون ليلة القدر بالمصالح الدنيوية المحضة، وهذا خلاف المقصود من ليلة القدر. فمعنى قول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن العبادة فيها خير من ألف شهر. فالتحري لليلة القدر الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة عليه وقال تحروها التمسوها في العشر الأواخر، كل ذلك المقصود من أن يقع من المرء عبادة لربه تبارك وتعالى، عل الله جل وعلا بتلك العبادة يقبله منها، فإذا قبلها الله من ذلك العبد فكأنه كتب لذلك العبد أنه عبد الله جل وعلا ألف شهر أي أكثر من 83 عاما. وهذا في الميزان شيء عظيم، وفي الكتاب شيء أعظم. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يستحضر أو يستصحب هذا الشأن العظيم، وهو أنه يرجو الله جل وعلا بتلك الركعات والدعوات والتلاوات التي يقولها في ليلة القدر ويقوم بها أنها تكتب له، فإذا كتبت له كأنه عبد الله جل وعلا ألف شهر، فثقل بذلك الميزان وحصل على عفو الرحيم الرحمن. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتمثل قول الله جل وعلا واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة، فأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن قدموا لنا الكثير من السنة والسيرة التي كانت تقع في طيات تلك الحجرات المباركة. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مثلها مثل غيرها من أهل الإسلام ترقب تلك الليلة، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويندبنا أن نتحراها ونلتمسها، فتقول يا رسول الله أرأيت، تخاطبه، إن علمت، تتحدث عن نفسها، أي ليلة هي ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ فالشرع لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الوحي به. فهذه أم المؤمنين تتخذ طريقا ناجعا في أن تفهم ماذا تقول، وقد من الله عليها بأن تكون زوجة لخير الأنبياء، فهي لا حاجة لها لأن تسأل عمرا أو زيدا أو أن تتكلف هي جوابا، وإنما تفزع بسؤالها الشرعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ تلتمس جوابا، ثم تنقل لنا ذلك الجواب المحمدي النبوي، فيقول صلى الله عليه وسلم قولي، وهو أعلم الناس بالشرع وأنصح الناس للخلق جملة، فما بالك بنصحه صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هي دعوات معدودة الكلمات لكنها تنبي عن حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. عفو الله جل وعلا إذا حل بعبد كفاه كل ما أهمه، لأن من لوازم عفو الله جل وعلا أن المرأة يدخل الجنة، ومن لوازم عفو الله جل وعلا أن المرأة يزحزح عن النار. وقد ذكر الله جل وعلا في كلامه العظيم أن الإنسان والمرأة إذا زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد حقق الفوز الأعظم والمبتغى الأجل. قال ربنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز العظيم المرتقب المؤمل الذي يطلبه العبد من ربه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ويتحقق هذا بعفو الله جل وعلا عنك، لأنه لن يرد ساحة الحساب وأرض العرض أحد إلا وقد حمل من الذنوب، اللهم إلا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لكن غيرهم من سائر الخلق مهما بلغت تقواهم ومهما ارتفع شأوهم ومهما كان لهم من الطاعات لا بد أن يكون لهم تبعات ولو كان لمما. فعندما يرد الإنسان ذلك العرض وقد عفى الله جل وعلا عنه فإن أمره إلى فضل وسعة ورحمة. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا تحقق للمرء عفو الله جل وعلا لم يبق شيء يحمل همه ولا يخافه ولا يخشاه، لأن الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين تكفل بالعفو عنه. فإذا عدنا إلى التأصيل في التماس تلك الليلة فنقول إن الإنسان ينبغي عليه أن يستصحب، أن أكثر جماهير أهل العلم على أنها في العشر الأواخر، فالفريقان القائلين بأنها تتنقل والقائلين بأنها ثابتة جل أقوالهم تنصب في أنها في العشر الأواخر. قبل ذلك نقول قال بعض أهل العلم إنها في غير العشر الأواخر، وأشهر الآراء في ذلك ما ينسب إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وإلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أنها ليلة 17، وهذه بيناها في مقدمة كلامنا، وهي ليلة بدر، وقد كانت يوم خميس ليلة مساء خميس ليلة جمعة، لأن يوم بدر كان صبيحة الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. نقول كلا الفريقين القائلين بالتنقل والقائلين بأنها ثابتة كلهم يقول أو جلهم يقول إنها في العشر الأواخر. فالمرء يستصحب فضل الله جل وعلا ويرتقب فضله جل وعلا في تلك الليالي العشر، فمن قام تلك الليالي العشر كلها فغالب الظن أنه أصاب ليلة القدر، ولا يلزم من ذلك أن يرى علامة أو أن يعرف أنه قد قامها، فهذا أمر مدخر، لكن قد يقع لبعض أولياء الله ولمن أراد الله به خيرا أو أراد الله به فتنة أن يخبره الله جل وعلا بآية منه أنه رأها كرؤية منامية أو ما أشبه ذلك يتحقق له من خلالها أن وفق لقيام ليلة القدر. ختاما نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة ويعيننا على قيامها ويتقبله منا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.